أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر، يقول: يقطع بعضهم أنه في زمن لم يأتي بعد، لأنه لا يجوز أن يقنط الناس في هذا الحديث. يقول: هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الحديث شامل لكل زمان، ولكن كل ما تأخر الزمان عظمت الفتنة والمحنة على المتمسكين. نعم.